قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أرأيتم يفسرها أهل العلم بمعنى أخبروني وإنما فسروها بالله سواء لأن من رأى أخبر وإلا فهي استفهام عن رؤية مش عن خبر لكن من رأى أخبر فمعنى أرأيت يعني أخبر أرأيت الذي يكذب بالدين ولا أخبرني ما حاله أرأيت إن جعل الله عليكم الذي أكرم بين قيامة أخبروني ما حالكم وما أخبر وهي أو أرأيتم تنصب مفعولين الأول منهما يكون مصدر والثاني يكون جملة استفهامية يكون جملة استفهامية فهنا أرأيتم ما تدعون ما أنحو الأول وقوله من أراد الله الجنة الجنة هذه مفعول ثاني ومفعول ثاني وهذا يوجد في القرآن كثير لأن القرآن كما تعرفون يخاطب الله تبارك وتعالى قوم مسلمين وتحداهم بمثواب التحديات وقول ما تدعون من دون الله تدعون هل مراد دعاء العبادة أو دعاء المسألة أو كلاهما كلاهما فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة ويتعبدون له وينذرون له ويرفعون ويرفعون والعياذ بالله لأسماء وقد ذكروا أن العرب منهم من إذا نزل بأرض ضرب أربعة أحجار وجعل ثلاثة من هذا الكبر وجعل الرابع ربا يعبده والعياذ بالله وأن منهم من يصنع بيده من التمر كان من يعبده فإذا جاء قال أطعمني ولا أطعمك قال أطعمكم أكله هو فكل هذا الحمد لله من الإسلام هذه الأصنام التي يعبدون وقل الله إن أرادني الله بضره هل قلنا صلى الله عليه وسلم ما تكفى إذا أراد الله بالإنسان ضرا ما تستطيع هذه الأصنام أن تكشفه أو أرادني برحمة هل هم من كتاب رحمته؟ إذا كان ما تقدر تنسى الرحمة يعني إذا أراده الله برحمة فهذه الأصنام لا تستطيع أن تنسى الرحمة بل قد يجيء الله رحمته ولا تنفعهم هذه الرحمة فصارت لا تكشف الضر ولا تنسى النفس قلت ذلك إذا فلماذا يعبدون لماذا يعبدون وجه مناسبة للآية بالترجمة ظاهرة جدا لأن هذه الأصنام وعبادها ليست سببا لكشف الأضرار ولا لإنقاذ الناس قل ويقاس عليها كل ما كان غير سبب وهذا الحقيقة يدل على صدق المؤلف رحمه الله وعلى قوة استنباطه وإلا في الآية فيها شك في الشرك الأكبر قد تدوى بعض من الأصنام ولكن قياس واضح جدا وهو أن هذه الأصنام ليست أصنام تنفع ويقاس عليها كل ما ليس بسبب لأنه يعتبر إشراف بالله عز وجل هذه الأسباب لا تنفع الكفار هذا الأصنام لا تنفع العابدين لا بكسب الضر ما نقول ولا بجلب الخير ولا بإنفاس الخير والذي ما يستطيع أن يمسك الموجود لا يمكن أن يوجده كل بس أي نفس انفاق موجود ولا ايجاد معدوم انفاق موجود فما دامت هذه الاصنام ما تمسك الرحمه التي ارسلها الله سبحانه وتعالى وارادها بالعبد فكيف تجلب الرحمه له اذا ما فيها شيء لا في جلب المنافع ولا في دفع المضار ولا في انتاج المنافع وكان قول الله عز وجل هل هن كاشفات ضره كاشفان يشمل الدفع والرأس اسم الدفع والرأس فإنها لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه بإبارته ورفعه ما تستطيع لأنها هي مخلوقة وكيف تكون خالقة يقول مؤلف الآية بشاكرة قل حسبي الله حسبي بمعنى كافي الكافية حفظية أو كافية، والحفظ بمعنى الكفاية، ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا ليس من الحساب الذي هو العدد، بل هو من الحفظ الذي هو الكفاية. نعم. وقول حفظي الله نشوف أراده حفظي مصدر والله خبر، هي حفظي خبر مقدم والله مصدر معه. هل معنى الله حفظي إن حفظي الله؟ ربما كلها نفسه، لكن أي هذا أن تضع الحق مبتدا والله خبر، أو على التقديم الصحيح؟ أولا إن الأصل، ما هو الأصل؟ عدم التقديم الصحيح. الأصل الترتيب، أن تكون الحق مبتدا والله خبر. يكفي أن نقول حق نزل ولا خبر، يكفي أن نقول ذلك معتمدين على الأرض لا معرفنا الفرق، لكن مع ذلك دون الفرق دون الفرق حسبي الله أبلغ من الله حسبي. نعم حسبي الله حسبي الله حسبي. نعم يعني ان هو حسبي الله مثل لا حسبي لا حسبي الا الله، فقل ابلغ لانك تخبر عن الحسب من هو. اما لو قلت الله حسبي اخبرت عن الله بانه حسب فقط، ان هذا هو ابلغ. يتبين الان ان حسبي الله حسبي مبتدا والله خبره، يترجح ذلك بوجهين. الوجه الاول ان الاصل عدم التقييم الصحيح، والوجه الثاني ان الفرق بينهما ضعف. حسبي الله ابلغ يعني ما لحسب الا الله، واذا كان الله يحسبه فهل هذا سبحان الله العظيم القران صالح؟ هذه الاصنام تضره ما تضره. ولذلك اهل الاصنام لمن يستطيع اصنامهم براويح يصور بك الذي هو تمني براويح يصور بك يعني يصيب انت في كل فلان الذي ما يمكن هناك. فالله يقول حسبي الله يعني اصنامكم هذه انا اكبها واكل ما تنفع ولا ابالي بك. نعم. وعلى هذا فإذا توحدك أحد من هؤلاء الخرافيين دارك سيدنا الذي بيجيك شغور شغور أقول حسبي الله ما تهم الإسلام ما تهمني. عليه يتوكل المتوكلون، عليه قدمت لماذا؟ لإفادة الحفظ. كل ما من حقه التأخير إذا قدمته فإنه يكون الحق. كل شيء حقه التأخير إذا قدم يكون للحق. عليه لا على غيره. نظيرها ما نقرأه نحن كل يوم 17 مرة. وشي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قدمت المفعولة يعني الحق. وقوله يتوكل المتوكلون هذا قد يقول قائل ان التحقيق حق. يتوكل المتوكلون كقولك قام القائمون. نعم كلا. وهل يمكن ان يوجد في كلام الله تحقيق حاصل؟ ابدا. كل كلمه كل حرف في القران له معنى، لكن هو لا نحيط به، هو أصلا لا نستطيع أن نحيط به لأننا قاسون فما معنى قوله يتوكل المتوكلون؟ هو لو قال يتوكل المؤمنون فالامر واضح، خلاف بين الفعل والفعل واضح، لكن يتوكل المتوكلون ايش المعنى؟ انتوا فاهمين الان؟ يلا اثنين المعنى ان المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله، اما المتوكل على اصنام واولياء وانبياء ورسل هذا متوكل على شيء وليس المتوكل، فالتوكل الحقيقي هو التوكل الله عز وجل. ولا ينافي يا جماعة ما ينافي ان توكل الانسان الشرك حاجب وتعتمد عليه، لان الفرق بين توكلك على انسان يشتريك حاجب وبين توكلك على الله الا بين الفرق، لان توكلك على الله توكل على شيء تعتقد انه اعتماد وعمادك وانه هو الذي بيده نفسك وضربك، وايضا تعتمد عليه وانت متضلل اليه مفتقر اليه بخلاف اعتمادك على غير الله بالتوكيل، لانه ليس ان يكون انا وكلت فلان وتوكلت على فلان اعتمدت عليه ثم اعتمد عليه بمثلك، لكنه ليس هذا كهذا، الأمور المعنوية والشعورية تختلف. يقول عندنا رجلان، واحد إنما نبرد على العود من عمليبه فرح فرح جدا، وآخر إنما نعد في آيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصر من بحر، فين انفرد في غريب الله؟ فرق عظيم. ويمكن أن يكون من فروق كله فرح، لكن فرح فرح عظيم، هذا فرح يعطيه ما في القلب، فرح له يعطيه ما في القلب والغفلة، وهذا فرح يعطيه حياة القلب والإخبار عن الله. نعم في حلقة من صف، فقال ما هذه؟ قال من الله، فقال انزعها فإنها فقال انزعها فإنها لا تجدك إلا وحده، فإنك لو مت على فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق كميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وضعة فلا وضع، ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. وفي رواية: من تعلق كميمة فقد أفلح. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الكلى فقطعه وصلى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب من الشرك. قلت الحلقة من مراد الشرك يا إبراهيم؟ فقد أن يتأثر بعضهم نفر. نعم. القرآن ما هو بكونه يسد نفسه إذا فقد أنها ظاهرة بنفسه. إنه جعل مع الله شريك. نعم. في الخلق. صحيح؟ نعم. وأن يسد بربه. نعم. عبد الرحمن لماذا كان من الشيخ الأفراد إذا فقد أنها صبر والله تعالى هو أنا مكبر نعم وهذا منهم نفسه لأنه شارح الله تعالى بجعل هذه الأفراد هذه الأشياء سببا فوق الكفر نعم ولكنه لا يعتقد انها تستقل انه اذا فقد انفصاله هو شيء اخر لماذا رفضه لانه اشرك ما له اكبر لا يجب ان يكون اخر لا يجب ان يكون اخر لانه فقده سببا ما اعتقده فاعل بنفسه فقده سببا فقط ويرى ان ينفضه هو الله عز وجل لما شارك الله في الجامعة ماذا يقول لك؟ طبعا شارك ما يعتقد يقول هذا الصدق ولكن ما أعتقد أنه هو الفاعل يعتقد أن الله هو المسبب الصدق ليس فاعل بنفسه إعتقاده أن هذا الصدق وليس بسبب ما ينفي التوحيد ما يستفيد قد نهار ان نقول انك انت اثبتت لهذا السببيه والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببيه فيك مو انت فهذا اعتقاد باطل السببيه تكون فعلا تكون شارك لا ما شاركت حتى المشارك في التشريع ما تشريع حكم ولا نقصد هذا ليس بحكم على عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من فهو تعلق بالربوبية وفاعل من هو الله فهذا الاعتقاد ليس بصحيح شركا اصغر لانه فقد عن نهايته بسببا سببا طيب قوله برفع البلاء او دفعه ما فرق بينهما في الشام أصبح وقبل الوقوع والرفع بعده من تعلق الحديث لا إن كان قبل بعده أكبر أن يكون هذا منه خمسة من العشر أو شبهها فلي يتعلق هذا وقول رسول عليه الصلاة والسلام فلا أثم الله له والجملة هنا خبرية أثمنها الدعاء ويحتمل أن تكون حضارية محضة وهي مفهورة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مفصل عن الله فيقولون أن الله لا يصمم له ذلك فظن هنا حضارية لا شك شهرة لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أنها خبر محض يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يصمم له يحتمل هذا وهذا وكلا الامرين قال ارى ان الثنيه محرم سواء نفى الرسول عليه الصلاه والسلام ان يسمى الله له او دعا عليه لان الله تعالى فوز له اما نحن موقفنا من علق الثنيه هل نقول لا اثم الله لك جزما او ندعو لك ان الله له ثنيه ثم بدأ الاستمرار كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل الجملة الثانية من علق وضع ظن فلا وضع الله له الوضع واحد في الوضع وهو شيء أحجار تتخذ من الجسم البحر يعلقونها أيضا بدفع العين يظنون أن الإنسان يعلق الوضع الحارس ما عادت الوضع أو لا يصيبه الجن أو ما أشبه ذلك من عقائدهم وقوله عليه الصلاة والسلام لا وضع الله له. وقوله لا وضع الله له إذا نحن أو لا ترفعوا في بعض المسلمين. نعم لا ترفعوا في بعض المسلمين. وضد الدعوة السكون القلق والألم ومن الشباب. وقيل لا وضع الله له لا ترك الله له خيرا لا ترك الله له خيرا لمعامل بنقيق قد. وفي رواية من تعلق صميمة فقد أشرك. وهذا الشرك من هو على حسب ما سبق في أول الباب يعتقد أنها تدفع أو ترفع لذاتها بدون أن يكون في أمر الله فهو شرك أكبر. وإلا فهو شرك أكبر. ولدنا بحاكم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط خيط من الحمى فقطعه وقضى قوله تعالى ومن هم يعترف بالله إلا وهم يشركون من الحمى حيث من الحمى. الحمى محبوب من ليست من البيان الجن ليست كفاحا من حديث ولكنها للسببية أو حيث لبسه من أجل الحمى لأجل أن يسهون عليه فقطعه وهذا صغير منكر باليد. نعم فكرة الطرف عندهم قوة في محلات قادرة. نعم هذا الرجل لما قطع بطلع عليه الآية نعم شوية فصلا فقطعه وقال قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن إلا وهم مشركون جملة وهم مشركون في موضع نفس هذا الحال إلا وهم مشركون في الشرك. وهذا دليل على أن هذا الرجل مؤمن وأن هذه الخيط الذي لبسه حكمه نوع من الشرك. وفي هذا الأثر وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان يجتمع في حقه إيمان وشرك. وما يؤمن إلا وهم مشركون. ولكن ليس الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر ما يكون عن الإيمان ولكن الشرك الأكبر. وهذا أمر معلوم أن الشرك الأكبر جامع الإيمان ولا ينتهي الإيمان بالكلية ولكنه نقص في الإيمان بلا ريب. الله أعلم. من تعلق شيئا فاعتمد عليه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به فصار هو اكبر همه ونبرع علمه واعتماده والرجوع اليه فانه يوصل اليه. ومعنى يوصل اليه اي يسند إليه ويصور. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي أو الشرط الشرط فتعم جميع الأشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وأنزل غضبه فيه ورجاءه فيه وخوفه فيه وكل شيء ناف ينتابه تعلقه بالله فإن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو كفيل. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عند مولى الناس الأمور. فقد قالها إبراهيم حين أُلقي في النار وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا له قال هو وأصحابه. ومن تعلق غير الله وصل إليه أيضا. فمن علق رجاءه بالمخلوق سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان فيما يقدر عليه أو بما لا يقدر فإنه يوصل عليه يوصل إليه. لكن الشيء الذي لا يقدر عليه تعلقه به شرك، والشيء الذي يقدر عليه تعلقه به من باب تعلق الثبت، من باب التعلق بالثبت. فإن تعلق به بقطع النظر عن الله سبحانه وتعالى الذي هو خالق الثبت فهذا شرك أكبر. وإن تعلق به مع اعتقاد أن الله تعالى هو مصدق فهذا صحيح ولا ينافي التوحيد ولا ينافي التوحيد. ومع ذلك فإنه ينبغي للإنسان حتى مع وجود الأسباب الصحيحة الشرعية أن لا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقه بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك مثلا إنسان عنده مرتب، عنده مرتب معلق رزقه شوه بهذه الجهة التي يحصل منها هذا المرتب، فهذا إن اعتقد هذا السبب الذي يحصل به المرتب مع الإعراض عن مهيئ السبب فضل الله فهذا لا شك أنه نوع من السبب. وأما إذا اعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وجعل اعتماد على المسبب لكنه يشعر في قلبه بأن هذا من السبب فإن هذا لا ينافي التوكل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويتعلق بها لكن ما اعتماد على من؟ على المسبب وهو الله. أما إذا تعلق بسبب لا تأثير له كالذي يتعلق بميت بحصول الرزق أو تسهيل الأمر أو دفع الضرر فإن هذا شرك أكبر. وبهذا عرفنا أن التعلق بغير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينافي كمال التوحيد، وقسم ينافي التوحيد من أصله، وقسم لا ينافي هذا ولا هذا، لا ينافي هذا ولا هذا. فالقسم الذي ينافي التوحيد من أصله أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له أثر في ذلك اعتمادا كاملا معرضا بذلك عن الله سبحانه وتعالى، مثل تعلق أصحاب القبور أصحاب القبور بمن في القبور. ولهذا إذا مسكتهم الضرة الشديدة يقول يا ربي أنقذنا، لا يقولون يا فلان أنقذنا وفلان أنقذنا، منهم من يدعو عليا ويقول يا علي، ومنهم من يدعو حسين يا حسين، ومنهم من يدعو البدوي وبدوي وإلى آخر، ومنهم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لفظ أكبر مفرد عن المله. والثاني من يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعرار عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليهم فهذا الشكم نوع من السبب. ولا نقول شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله عز وجل. والنوع الثالث أن يتعلق بالسبب نعم تعلقا مجردا بكونه سببا فقط مع أن اعتماده الأصلي على من؟ على الله، وهو يعتقد بأن هذا السبب من الله وأن الله تعالى لو شاء لقطعه ورشاء لأبطأه وأنه لا أثر للسبب بدون الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا. يكون على هذا من تعلق شيئا كلا إليه هو مطلق ولكنه فيه هذا التفصيل بما تقتضي الأدلة الشرعية في هذا الباب. نعم. مع عدم أو صرف الذهن إلى الله. نعم. وما أنكر. ما أنكر. ولهذا الرسول اعتمد على الصدق قال لولا أنا لكان في الطرف الأكثر من الموت. الاعتماد على السبب وغاية عن العلماء يقول هذا السبب يفعل بنفسه. أما إذا كان أعتقد هذا السبب يفعل بنفسه يقول لا فهذا معلوم ما يجب. هنا الفرق بين يعني يقول أنا هو هذا الاعتماد على السبب الآن مع كونه ما يمكن أن يكون السبب من الله ولكنه أيضا ليس في قلبه أن يكون معتمدا على الله في هذا الأمر هذا نوع من الشرك ولكنه ليس بأمر. مجرد غفل عن الناس تعالى غالب الناس الآن على هذا غالب الناس الآن يعتمدون على الأسباب والأسباب جنة اللي بيه يشري وتبغض ما كان كل واحد يجي يشري وتبغض يستحرز وارد الوقت إن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك طلبا وأنه معتمد في هذا الأمر على الله. غالب المسلمين يعتمدون على أسباب الظاهرة طريق. وهذا أمر حقيق أمر واجب من مقام النفس حتى عند الإنسان مثلا ممكن أنت ما أقول عنك لأني ما أنت رحمه عليك نجد أن في بعض الأحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو خالق له تنسى ما أقول أنك تشعر بأن الله لك وتعلق له بهذا السبب ما تشعر بهذا الشعور لكن تكون غافلا أن يكون الله تعالى هو مسبب لك وتعالى جنك تفادي هذا الخطيئة وعملت وقته من غفلة يعني اعتمد حضرت على الله. لا لا لا لو أنك تعرف هذا بعض السبقات عن التطبيق وفعل هل أنت اعتمدت على هذا السبب بدون الله فقال هذا أبدا أبدا لكن أنا عندك ممارسة السبب ما كنت في تلك الساعة تعتمد إلا على أنه سبب وفائدة هو ما في شك فرق من جهة حال المرأة بين الرجاء في الأحيان المؤمن والذي يأخذ ذلك لكن ما نجعل هذا فرق موجبا لكونها ومسلك المحضر المؤمن بل نقول هذا أكمل من هذا ورقم نقل الشرك ما نقول شيء الشرك أنه يعتمد على السبب وهو يعتبر من هذا السبب هو الفاعل لكن ما هو تعلق بالله عز وجل. اما اللي يعتقد بان هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما يقول عنه شيء لان ما يمكن احد ينكر بعد يوم الاسباب هذا بالحقيقة ما يأخذ من بعض هذا يعتبر إلغاء الأسباب الشرعية إلغاء تعلقهم بالله حقيقة يعني يحمدون عليه لكنهم يضمون على إلغاء الأسباب يضمون على إلغاء الأسباب وفي الحقيقة أن جنس الأسباب متنقص الله عز وجل وأن تأثير الأسباب في مسبباتها من حكمة إنها عبارة عن علم تكبر جوانبها كما أنكرها فقد أنكر حكمة الله وإنكار تأثير الأسباب لا تفهم أنه نقص في العقل وهو أوض ألغى أن تنقص بحكمة الله عز وجل لكن أسناب الله يبقون عليه إلا أنهم يكونوا مقصرين في إنكار الأسباب وتأثيرها ثم إن الصوفية أيضا يعتمدون أسبابا على أسباب أكثر شرعية مثل ما أصاب الأوراد التي يعتمدون عليها ورمحوا لها تأثيرا وهذا يسمى القسم الذي ذكرنا من هو من الشرك وأبوه من أكثر أبوه لم يكن لا نكون شركا أكثر تعلق به في قلبه تعلق النفس ولهذا ماذا من علق شيئا في قال من تعلق يعني تعلق النفس بحيث ينزل بها الشيء اجواءه واناره وخوفه ونحوه وكل ما يتعلق به النفس فانه توجيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به عن العلق الصحو المتعلق قال وباب الإباطان المعلق من أفراد راح تبور على الصلاة وباب من يرقص وأظهرهما ما هي عنه منه مدر مسعود رضي الله عنه وهذا أبن قرانة إذا كان معلق من القرآن أو من الأبصار المباحة والأبصار الواردة فهذه المسألة اختلف فيها اختلف في الله فمنهم من رقص فيها ومنهم من منعها فالذين رقصوا فيها جعلوها باخرة في عموم قوله تعالى ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فقالوا إن الأصبر أن في القرآن شفاء وإن كنت ولم يذكر الوسيلة التي نتوصف بها إلى الاستفاء بهذا القرآن فضل ذلك على أن كل وسيلة من تتوصل بها المرء إلى الاستفاء بهذا القرآن فهو ضعيف نعم فما لو كان هذا الدواء دواء وأنت تستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء وقال بعض العلماء إنه لا يضر تعبير القرآن من استشفاء به قال لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة ولا تجاوزها وهو القراءة به القراءة به يعني دائما انك تقرا على المريض بالقران وما دام ورد بهذا فاننا لا نتعداه ولا نتجاوزه لاننا اذا جعلنا الاستشفاء بالقران على صفه منفرد معنى ذلك اننا اثبتنا سببا لمثل الاستشفاء فمن يقول ان تعليق القران يكون سببا للشفاء من يقول ان تعليق القران يكون سببا لذات الاول حقيقه انه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببيه على هذه الصوره امرا ظاهرا لولا الشعور النفسي باني بلا نفسي من القران انه يشفيك لولا هذا الشعور لكان عدم لكان الاعتراف في كونه غير سبب امرا صعبا يعني مثل العلاقه بين تعلق ايات من القران على صدرك والعلاقه بالمرأة اذ ان هذا التعليق لم يمارس المرأة بخلاف الريح الذي تنفق به على مثل الالم فانه لا شك يتاثر ولهذا الاقرب أن يقال إنه إنه لا يندم أن تعلق هذه الآيات من استشفائها لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قبحية القرآن كل لا قد يقول قبحا وقد يقول هجرا وقد يعتاد الناس والقرآن على صدره وأيضا هذه نحن نوجد أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن القدرة وعليه القرآن وهذا نوع من شأن الله وبالنسبة للصبي ربما يجوز ربما يجوز فتترتب السياق وتنتشر رطوبة الضوء إلى هذا المعلق وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن به شفاء اقترنا به عن القراءة التي هي مشروعة وهذا غير مشروع مثلا علق فصد على آخرين وهو مثلا فصد على صدر ما اقترنا به واستغني بغير المشروع بشأنه المشروع، وهذه ورع. وأيضا فإننا نقول هل ورع استشراء السلف الصالح في هذا؟ وعلم على السلام لم يرد فقط، الصحابة اختلفوا فيه، منهم من رفض ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لو أمنع أن يصل إلى طرف التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن الذي أرى أنه لا ينبغي أن يفعل. إذا تضمن الحورات فهو يصير محقرا من أجل الحورات، هنا ضايب أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحرب الاستشفاء وغير المعيش. وهذه عزيمة هي الطائف هو بالتعزم بالماء فأنه هكذا يقول ورخص في وخص منها الكريم، خص من الرقاء الكريم ما خلا من السر، يعني أشياء الذي خال من السر هدوء، أي قراءة تقرأ عن الذي خال من السر فهو جائز، سواء كانت مما ورد لكم عملا جيدا. فمثلا قالها المريض قلت اللهم عافيه اللهم اشفه وارحم عافيه وما اشفه ذلك، يقول ولو قلت اللهم رب النار عزيز البرد الشمس الشافيه يجوز، لكن تذكر شرك يشتمل على كل ما هي مثل قوات انقذوه، نعم هذا ما هي من أو فلان الميت أنقذ أو أشفيه أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز. والمؤلف يقول فقد رخص منهم النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، والحمى معروفة وهي اللي تسمى عند العامة الحاد، والحمى اللبغة، اللبغة يوضع الإنسان عقرب أو باب أي وإنه يقرأ. وراه كان المؤلف أن الكريم لن يخص إلا هذين الأمرين العين والحمى، مع أنه قد ورد الرقاء لغير هذين السببين، فقد كان نصيحة للقرآن ينفذ بيديه عند منعه المعوذات وينفذ بها ما استطاع من جسده، وهذا هو من الرقية وليس عينا ولا حمى، وليس عينا ولا حمى مثلا. ولهذا جرى بعض اهل العلم التغليظ في الرقى من القران بالعين والحمى وغيره عامه، ويقول ان الحديث لا رقوى الا من عين والحمى، اي معنى انه ما يطلب للسرقه الا من العين والحمى، فالعائن تطلب منه يقرا عليه ويقرا عليه لأنه هو العائن المسيح، وكذلك السنة فضل من غيرك أن يقرأ عليه لأنه مفيد كما في عيد أبي سعيد يقف الصورية. والله لا لأن سنة حتى من العائن تدخل العرض والحمد لهذا عقل إن كانت من خمس مأمور مفهوم ولا يناقض القرآن فهو جائز أيضا في الرقى، جائز هنا في الرقى. فإذا قرأت هذا الإنسان مثلا بدعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه لا يصح للشرع ولا بأس به، وأيضا المثل لها ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله، من اعتقد انها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، لان هذا شرك. اذا ماذا يعتقد انها صدق؟ يعتقد انها صدق. الشرط الثاني ان لا تكون مما يخالف الشرع، فان كانت مما يخالف الشرع فانها لا تجوز. كما لو تضمنت الدعاء بالباب او استعاذه بجن او ما اشبه ذلك، والامر في هذا واضح. الشرط الثالث أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الضلال والصعوبات وما أشبه ذلك فإنها لا تجوز. مثل لو جاء واحد قال يقرأ وكان يخنف علينا، نعم، كان ما يقرأ ولا يدرس، فإنه لا يجوز أن تكون الرقى بهذا. نعم، فصار الشروط الآن ثلاث. الشرط الأول لا تقد أنها مؤثرة بواقع، بل أنها سبب من الأسباب، قد تنفع وقد يكون مانع دون أسباب. السبب الثالث لا تخالف الشرع، فإن خالفت الشرع وإن استمرت على شرك أو دعاء أو إخوان الجن أو ما أشبه ذلك فهو حرام. الثالث أن تكون مفهومة المعنى، فإن كانت غير مفهومة المعنى فإنها رافضة، وإنها رافضة. هذا بالنسبة للرقى. بالنسبة للسمائم نقول إن كانت السمائم من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة بذاتها أو كانت بكتابة لا تفهم فإنها لا تجوز بكل حال. أما إذا تمت فيها الشروط الثلاثة فإن أهل العلم مختلفون فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، ومنهم من أجازها ومنهم من منعها، ومنهم من منعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه لا يجوزها مطلقا، وذلك لأن هذه السمائم لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انها سبب يدفع به البلاء او يرفع. واذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام فان اتخاذ شيء سببا لم يرد نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم. علم الطالب ما عنده مجان، يعني لا علمه ما قدر منه علمه ولا مجانا ولا مجانا. ايه فقط ايه ما قرأ إكرام ما جانا لازم أرسل مثل الأسواق أو في المرور ما هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا ه لكن كان تقيد بهذه الوقود لم يجيها شيء ما عبد عليه وانا ما قرأت من ذلك لكن كان تقيد بهذه يقول إن علمت فيها أكثر فأكثر كم فانتها ما عمدتها شيء ولكن وإطلاع هذا الأكل يعني ما تفعل شيء مهدئ لا لا ولا مجبوب ولا مجبوب على كل حال إذا انطبقت الشروط إذا كان هذا لا يخالف الشرع لكن ما أعتقد أن انطبق الشروط إلا أن فيه مؤمن يخالف والله أعلم طيب يقول مالك رحمه الله وروى أحمد عن رويته قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويته لأن الحياة ستعور بك هذا الاختراف ومن رسول الله أن توقع أن تطول به الخواف وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا فقال إن الخواف تطول بك فأخبر الناس أن من عقب بحيته أو تقلب وفرا أو استنجى برفيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وهذا الطريق والتحريم أولا قوله من عقد لحيته عقد اللحية معروف اللحية عند العرب كانت صفرة لا تقص ولا تسرق فمعنى ذلك هو السنة لكنهم يعقدون لحاهم يعقدونها بأسواق الطرف الأول ادخارا وعظما تجد في عقد طريفة مثلا أو يعقدها مع الوقت قصة كبيرة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد قومه وما أشبه ذلك ويحتفل به وربما يعقدونها خوفا من العيب لأنهم إذا كانت جميلة حزنة ثم عقدت تكون رؤيتها وتكون فيها نوع من الكفر فيفعلون هذا خوفا من العيش وهذا من باب التطير هؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اخبرهم انني بريء منهم من هذا النوع ما يفعله بعض العامه عندنا اذا جاء طعام من السوق اخذوا ربطه منه والقوها في الارض رموها بالارض يقول هذه عن العين هذه عن العين وتقولون ان الذي ياكل هذه اللقمه يصاب بالعين اذا جاء انقود احمد اخذوا منه حبه ورموها في الارض اذا جاء اناء فيه التمر أخذوا خمرة ورموها بالأرض أو موجود عند العوام عندنا لكن أظن الحمد لله خط الآن إذا كان موجود مستحيل أن أحد ياكل شيء داخل المسجد قبل يلقى منه شيء على الأرض لا ما هو استقامة يعني هذا عن العين أن حافظ تكون العين هذه تكون الذي ألقيناه هذا الذي ألقيناه هذا عقيدة مصرية إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليأكلها ولنت ما بها من أذى ثم يأكلها ولا داعي للشيطان وش هذا يرمونها ثم حب عقيدة هذا في عقيدة ثلاثة العين إذا كان فيها عين فلسلنا نفسه سواء حدث من هذا الشيء أو ما حدث كذلك أيضا من تقلد وفرا مثل وفر نوع من السيوف العصبية من عصب الشاة والبعير وما كذلك يتخذونه في القوت القوت اللي يرماه مثالين هذا الوفر يستعملونه في الأقوات ويستعملونه أيضا قلائد يقلدونها مثل في أعناقهم في أعناق إبلهم في أعناق خيلهم وما يزعمون أن هذا يطرد العين، يزعمون أنه يطرد العين، هذا أيضا لا يجوز. وقال قال رسول إن محمدا بريء منه، لأنه نوع من الشرك، والشرك لا يعصيه الله تعالى ولا كان أصغر. هو رحيم من هذا، ما عاد يقدر يعمل في أشياء كراهية عليه ولا لا؟ على كيف لا هو الغالب يكون من الأقوى، من الأقوى يقلبون على أعناقهم وعلى قلوبهم. وكم صفة صناعة الله؟ صفة صناعة يعني الصنع. هل صفة أكثر القوي؟ كيف تطلق بها القوي؟ أو أكثر القوي؟ لا لا، أنا أطلق بها القوي، كيف تطلق الله؟ كما يتقلبون. فذلك أيضا من تقلب رفعا أو استنجى برفيه ذاته، استنجى مقصوده من النبو وهو الإزالة، وذلك لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الصلاة يزيد أثره. ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلون استنجى للإزالة بالماء وللاستجماع بالإزالة الأسواق. أن هذا الحديث وإنه جاء للإنجاء للإزالة في الأسواق بشيء يعني قال في رفيه جاسة، وش رفيه؟ الروف، اللي يستنجي بروف جاسة فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. لماذا؟ لأن رفيع جواب في الجنس يكون عارفا لبهائم الجنس، ما لهم إلا الفضلات، فضلات بهائمنا. الرفيع يكون عرفا لبهائمنا، أو عظم أيضا اللي يستنجي بالعظم فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، لأن العظم طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون وهما على الله. هو أمام أعيننا عظم يروح نهر الشرك، لكنه يجن منهوب اللحم أوفر ما يقول له، ولكننا لا نرى، لأننا لا نرى الجن ولا نرى طعامه ولا شرابه، بل هذا أمر الغيب عند الله عز وجل، علينا أن نؤمن به وإن لم نره. فالرسول يتبرع من هذا. وهذا الحديث أيضا أمر ابن باز وعامل على الحمد العامل وعباه بشرا، نعم. وقوله فإن محمدا بريء منه، كل ضنب قلنا بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب كما هو معروف عند أهل العلم، فكل ضنب تبرع منه الله ورسوله فإنه يعتبر من الكبائر. يستفاد من هذا الحديث واللي بطاقه المال ابن أجلد ما هو؟ وش اللي بطاقه المال ابن أجلد؟ من تقلب وترى، لأن كان الآن في الغطاء والثناء. وعن سعيد بن جبير قال من قطع ثمينة من إنسان كان فأكبر رقبة وهو فيه، رحمه الله. وهو اللي يقطع ثمينة من إنسان يكون مثل من آسف رفعه. وجه المشابهة لأنه أعتق هذا الإنسان من الشرك يفك من النار، ورسول الله في الأرض، نعم. ولكن هل الأسرى إن أرادون يقطع أحد من المصوفة ولا بالذي أحسن؟ بالذي أحسن، لأنه لو يعمد إلى قطعها خطوة فإنه وحسن بينهما شفاء، ربما يصل إلى القتال. نعم، لو كان الإنسان وأمر مطاع الأمير والقاضي ونحوه ممن وهو امر مطاع وهو لا باس من عرفه بطاع ولا حرج عليه. هو أظن على المطاع سواحده وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون السماء. إبراهيم ابن النخل كانوا يكرهون السماء ما كلها. كانوا الضمير يعود إلى من؟ أصحاب النخل يعود إلى أصحاب المسؤول لأنهم هم أصحاب كرهم النخل. يكرهون السماء كلها من القرآن وغير القرآن. وقد سبق أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه فأصحابه كانوا يرون ما يراه. السماء مش السماء التي تتعلق على المريض أو على الصغير فإن القرآن أمر من القرآن. مع أن الآن مع الأسف أصبحت مثل صريح القرآن ليس بالشرك بل بمجرد تبرك والدين. وفيها أيضا الآن قبائل يستفيها الله رسول الله موجود الآن الذهب كلي وفيها عرض الكرسي كل هذا وفيهم نصحة ثانية وقدر صغير وقدر صغير الله. كل هذا من الأمور التي نرى أنها من البدع وأنه لا يجوز للمرء بجهل. القرآن ما نزل لاستشفاده على هذا الوجه إنما يستشفاده على ما جاء به من أبواب الشرع وما جاء به السنة. لا لا هذا من قوله تابعي وصف المشاهة مثل ما جئت أنه أعتقها من الشرك فقام الشرك المصحف المقصود وراء راحب المشيخ وعند مريض قرواب وشجاب على المقصود هذا تقدم وصلنا عليه وقلنا هذا ما ينبع هذا أيضا ينبع الله. فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم. ايش هو الرقى والتمائم؟ الرقى القراءة على المريض هذا هو القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاث. طيب التمائم ما هي؟ شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين أو نقول ما يعلق على الإنسان مطلقا سواء على الإغلاق أو الكبار وطوعا لاستقاء العين أو لاستقاء المرض أو غير ذلك أو الحيوان. نعم أو الحيوان. الثاني تصوير السولة. ايش الطولة؟ بين سنوانه العلوم انه حد المرأة الى زوجها والزوج الى امرأته. وعندي ان منها ما يسمى بالدبلة لانهم يظنون هذا صلة بين المرأة وزوجته. اكثر من بعض الجبوس هذا قال انا لو اجره كان تعرض علي السر تعرض علي السر وما شدنا لأنه ألقى فيه من يده. ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب محبته من قلب فهو مصحيح. ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك ويقول أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. ست الرقى راه السلام راه السلام أنا فينا حتى الرقى ولكن هذا فيه نظر فيه نظر لأن الرقى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقى وأنه كان يرقى ولكنه لا يصح ما يطلب الرقى فإطلاق هذه النسبة للرقى فيه نظر. بالنسبة للسمائم على رأي ابن مسعود صحيح، على رأي ابن مسعود صحيح، وعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. أكتب له كلام الشيخ ما فيه الرابعة أن الرقية بالقرآن الحق من العين والحمى ليس من ذلك، استثنى الرقية بالكلام بالحق وضده الباطل، بل ضده ما لا يعلم انه حق او باطل وهو النفي. ولكنه رحمه الله خصصها من العين والحمى، من العين والحمى فقط، استنادا الى قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا رقيه الا من عين او حمى، ولكن الصحيح انها من العين والحمى وغيرهما، ما تكون من العين والحمى والصخر وغير ذلك. نعم، وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية